رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، وإنما خلقهم لأمر عظيم، خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك، يعني أمر ربك، ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قد أرسل الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الحكمة، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، هذه الغاية التي من أجلها خلق الثقلان، ليعبدوا الله ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتبعوا رسله، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وليس به حاجة إليهم سبحانه، هو الغني بذاته عن كل ما سواه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا، بل خلقهما لحكمة عظيمة. وقد أنكر من حسب ذلك وظنه، قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا؟ كلا، لم يترك سدى، بل أمر ونهي. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنكر عليهم هذا الحسبان، وأنه سبحانه إنما خلقهم ليعبدوه، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. وهذه العبادة يجب على المكلفين أن يتعلموها ويعرفوها، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها يا عبد الله، عليك أن تعرفها بأدلتها حتى تعبد الله على بصيرة، ما أنت مأمور بأن تتعلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالواجب على كل مكلف أن يتعلم وأن يتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث لله فعلم وعلم، مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير، وأمسكت الماء فنفع الله به الناس. هؤلاء هم علماء المسلمين، حملوا العلم تفقهوا بالدين، حملوا العلم ونقلوه إلى الناس وتفقهوا فيه وأوصلوه إلى الناس، علماء الحق. هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير، وأمسكت الماء حتى شرب منه الناس وسقوا وزرعوا. وأغلب الخلق كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لم ينتفعوا بما بعث الله به الرسل. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر فيضلوك عن سبيل الله قال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذه حال أكثر الخلق، أعرضوا عن دين الله وعن ما جاءت به الرسل وعن ما خلقوا له، فأشبهوا الأنعام كما قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فلا يليق بالمؤمن ولا يليق بالعاقل أن يشبه بالأنعام، بل يتفهم ويتعلم ويتفقه في الدين حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، ليحذر مشابهة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها، بل يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت مأمور بأن تتفقه في الدين وتتعلم حتى تعلم ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها. وهذه العبادة هي الإسلام، هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي طاعة الله ورسوله، هي البر والتقوى، هذه هي العبادة. بينها فيها في مواضع أخرى، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الناس اتقوا ربكم ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولكن البر من اتقى إن الأبرار في نعيم. فاعلم بهذا أن هذه العبادة التي أنت مخلوق لها هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي طاعة الله ورسوله، هي البر والتقوى. وحقيقة الأمر أن العبادة هي توحيد الله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وبعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا لك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا في هذه العبادة التي خلقوا لها، وهي الإسلام وهي الإيمان والهدى وهي توحيد الله وطاعته. عليهم أن يتفقهوا ويتعلموا من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة، فالقرآن هو أصل كل خير وهو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، فالواجب التفقه فيه والتدبر والتعلم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأنت يا عبد الله مأمور بتدبر القرآن والتفقه في القرآن والتعلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم الله عليك. وأنت أيضا مأمور باتباع السنة وتعظيمها والتفقه فيها، وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته أنت مأمور بها، وهي الحكمة. والله أنزل عليه كتاب الحكمة، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الحكمة وهي السنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. قال تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأنت يا عبد الله مأمور بطاعة الله والرسول، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه والتعلم حتى تعرف ما يجب عليك وما يحرم عليك وما شرع الله لك وما نهاك عنه، فتعبد ربك على بصيرة. وأعظم ذلك وأساس ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. وأول شيء دعت إليه الرسل هو توحيد الله جل وعلا. أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله، أن يقول العباد لا إله إلا الله. وأول شيء دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قومه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا به ويصدقوه. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، أن تشهد أنه لا إله إلا الله صدقا من قلبك، والمعنى أنه لا معبود حق من الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق، تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق أنه رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فلا إسلام ولا إيمان ولا تقوى ولا بر إلا بهذا، إلا بهاتين الشهادتين. لا بد أن تكون عن علم ويقين وعن صدق، أما إذا قالها عن غير صدق صار منافقا كالمنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد مصيرا. المنافق قالها بلسانه وكذبها بقلبه. فعليك أن تخالف المنافقين وأن تشهد شهادة جازمة عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق من الله، وأن محمدا هو عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق إلى الناس أجمعين، كما قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأنت يا عبد الله مأمور بأداء هاتين الشهادتين عن صدق وعن إخلاص وعن عمل بمقتضاهما من توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وتخصيصه بالعبادة على الطريقة والمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا بد فيه من شرطين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني الموافقة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا بد فيها من هذا، من صلاة وصوم وحج وغير ذلك، عليك أن تخلصها لله، وعليك أن تكون فيها متابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه 10 سنين في مكة يدعوهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإيمان برسوله قبل فرض الصلاة وغيرها. يقول يا قوم يقولوا لا إله إلا الله في هذه البلدة، يدعو قريشا وغيرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فأمن القليل واستكبر الأكثرون. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة، فصلها في مكة 3 سنين ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم المكلف، يعلم العاقل، أن هذا الدين يحتاج إلى التعلم والتفقه في الدين، وأن الدعوة لا تنفع، لا بد من علم ويقين وصدق. فدعوة الإسلام أو دعوة الإيمان أو دعوة التوحيد أو دعوة المتابعة لا تنفع إلا بصدق، إلا بعلم وعمل. فعليك أن تعلم وأن تفقه في الدين وأن تعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحقها أداء فرائض الله وترك محارم الله، هذا حق لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، فعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله به، كله من حق لا إله إلا الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام أنها 5 أركانه الظاهرة، فقال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة، وكل أعمال الدين داخلة في الإسلام كلها تابعة لهذه الأركان، من الجهاد والأمر المعروف والنهي المنكر وترك المعاصي وغير هذا ما أمر الله به، كله داخل في الإسلام، لكن أركانه ظاهرة 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وبين صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان لما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، أركان الدين الباطنة ستة: الإيمان بالله وأنه ربك ومعبودك الحق رب العالمين الخلاق العليم، والإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله خلقهم الله من النور فهم في طاعته لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام، وساداتهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وجبرائيل هو السفير بين الله وبين الرسل، والكتب كتب الله منزل على الأنبياء، الله أنزل كتب على الأنبياء تؤمن بها، وأن الله أنزل كتب تدعو إلى توحيده وطاعته، منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والقرآن أشرفها وأعظمها وهو خاتمتها، أنزلها الله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا تؤمن بالرسل كلهم، عليك أن تؤمن بأن الله أرسل الرسل إلى العباد يدعونها بتوحيد الله، يدعونها بطاعة الله ورسوله. أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك، وقبله آدم عليه الصلاة والسلام أرسل ذريته يدعون توحيد الله وطاعة الله، ثم لما وقع الشرك أرسل الله نوحا إلى قومه فهو أول رسول بعدما وقع الشرك إلى أهل الأرض. وهكذا هود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون وعيسى وغيرهم وداود وسليمان رسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، دعوتهم واحدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوتهم واحدة، يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله والنهي عن الشرك بالله، وينهون عن الشرك بالله عز وجل، وتؤمن باليوم الآخر أيضا وهو البعث بعد الموت. لا بد من قيامة، لا بد من بعث بعد الموت، هذه دار الغرور ليست دار إقامة، هي دار متاع ودار غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبعدها الموت وبعدها الجزاء والحساب. فأنت يا عبد الله أمامك أمر عظيم، أمامك اليوم الآخر، أمامك الجزاء والحساب والجنة والنار، وأنت مخلوق في هذه الدار لتعد العدة للانتقال إلى دار النعيم، فعليك أن تعد العدة لذلك، واحذر أن تعد العدة لدار الهوان للجحيم. دار النعيم أعدها الله للمتقين، ودار الجحيم أعدها الله للكافرين، وهذه الدار هي دار العمل، هي المزرعة، والآخرة هي دار الجزاء. فاليوم الآخر يوم البعث والنشور، يبعث الناس من قبورهم ومن كل مكان، من بطون البحار ومن كل مكان، فيجمعهم الله جل وعلا كما قال تعالى: يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التقابل. ويقول جل وعلا: ويستنبئونك حق وقل وربي إنه الحق، يعني البعث بعد الموت. فيجمع الله الخلائق جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، يجمعهم الله في صعيد واحد، ويجازهم بأعمالهم ويحاسبون، هذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه، وهذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله. فأنت يا عبد الله على خطر، فالواجب الإعداد لهذا اليوم، والإعداد هو تقوى الله وطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإيمانه واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإعداد. العدة تقوى الله وطاعته واتباع رسوله والانقياد لشرعه. ثم الركن السادس القدر، الإيمان بقدر، أن تؤمن بأقدار الله وأن الله علم الأشياء كلها وقدرها سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ألم تعلم أن الله يعلم السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. تؤمن بقدر، أن الله قدر الأشياء وعلم من الناس عاملون، علم أهل الجنة وأهل النار. فاحذر يا أخي التساهل، واحذر الإعراض والغفلة، واستحضر وقوفك بين يدي الله وأنت ملاقي ربك. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت ملاقي ربك فاستعد لهذا اللقاء، استعد لهذا اللقاء بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وتذكر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتذكر أنك ملاقي ربك وأنك مجازا بعملك، إن خيرا فخير وإن شر فشر، فلا تغفل ولا تتبع الهوى ولا تطع الشيطان، احرص أن تكون من القليل الناجين واحذر أن تكون من الكثير الهالكين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا بد من جد ونشاط وصدق وصبر ومصابرة وضراعة إلى الله، تضرع إلى الله وتسأله أن يعينك وأن يمنحك التوفيق وأن يهدك صراطه مستقيم. أنت في أشد ضرورة إلى ربك، ليس الأمر بيدك، إن الأمر بيد الله. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية التوفيق وقبول الحق، هذه بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد من الناس. أما البلاغ والبيان هذه بيد الرسل وأتباعهم، الهداية معنى البلاغ والبيان، هذه بيد الرسل وأتباعهم، الرسل هم الهدى إلى صراط الله المستقيم. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تدل وترشد الناس، وهكذا العلماء والدعاء يرشدون ويهدون إلى صراط المستقيم بالبلاغ بالبيان والدعوة والإرشاد. أما الهداية بمعنى التوفيق والرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله سبحانه، هو الذي يهدي من يشاء ويوفق من يشاء، فاضرع إلى الله دائما واسأله يهديك صراطه المستقيم، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمنحك التوفيق لكل ما يرضيه، وأن يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك. هو الذي يهدي من يشاء، بيده الهداية بيده التوفيق، فاضرع إليه دائما واسأله دائما في جميع الأوقات وفي سجودك وفي آخر الصلاة وفي جوف الليل وفي آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فالدعاء في السجود يرجع قبوله. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الدعاء في سجودك. وقال لما علمه التحيات عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فغفر له، حتى ينفجر الفجر. ينزل نزولا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، نزول لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كما أنه استوى العرش استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى الرحمن والعرش استوى، فهو سبحانه فوق العرش، وعلمه في كل مكان، وينزل السماء الدنيا كل ليلة كما يشاء حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. وفي اللفظ الآخر هل من داع فيستجاب له، هل من تائب فيتابع عليه، هل من سائب فيعطاه له، حتى الفجر الفجر. فاضرع إلى الله يا أخي في هذه الأوقات، اضرع إلى ربك واسأله من فضله في سجودك وفي جوف الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة، اضرع إلى الله واسأله التوفيق والهداية، واسأله أن يعلمك ما ينفعك، وأن يعينك من شر شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، وأن يثبتك على الحق والإيمان. اضرع إلى الله دائما، أقرب من العبد من ربه وسأله الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. والله يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، ويقول سبحانه أدعوني أستجب لكم. فأنت مأمور بالدعاء وموعود بالإجابة، فأحسن ظنك بربك واضرع إليه دائما في كل وقت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي الصلاة بغير ذلك، وتحرى أوقات الإجابة لعلك تجاب، لعله يستجاب لك، وقت السجود في آخر الليل في جوف الليل في آخر الصلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة وأنت تنتظر الصلاة، وقت جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، كل هذه من أوقات الإجابة، فأنت تتحرى وتلتمس أوقات الإجابة، وبكل وقت تدعو ربه في كل وقت، ترجوه تحسن الظن به سبحانه وتعالى، لا تمل الدعاء مع الجد، مع طاعة الله، مع المسارعة إلى مراضيه، مع الحذر من مساخطه جل وعلا. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، من الرجال والنساء، الواجب على الجميع الاستقامة على طاعة الله، الاستقامة على أداء ما وجب الله، وعلى ترك ما حرم الله، والحذر مما يغضب الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق حتى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء أهل الاستقامة، أهل الثبات على الحق، قالوا وعملوا، بخلاف من يقول ولا يعمل، قد ذمهم الله وتوعدهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. خطر عظيم، فالواجب على العاقل، على المكلف، على كل رجل وامرأة، على الجميع، على الرجال والنساء، على الجن والإنس، الصدق في القول والعمل، الصدق في القول والعمل، والثبات على الحق، والاستقامة عليه حتى الموت. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن سبحانه. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يكثر أعوانهم الخير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة الضافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، ونستأذن سماحته في طرح ما تيسر من الأسئلة. نعم، يقول هذا السائل: سماحة الشيخ سلمكم الله، أرجو من سماحتكم ترجيح الآية: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف ببيت أم الصلاة أثابكم الله؟ الله جل وعلا أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، وهم القائمون المقيمون في هذا البلد. تطهيره يكون بإبعاد ما يؤذي الطائفين والمقيمين من جميع ما يؤذيهم، أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قدر أو غير ذلك. يجب تطهير بيت للطائفين والراكع والقائمين والركع السجود، يكون ما حول البيت كله مطهر، ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي. يجب أن يطهر وينزه من كل ما يؤذي المصلين ويشق عليهم أو يحول بينه وبين عبادة ربهم جل وعلا. أما تفضيل الطواف على الصلاة والصلاة على الطواف هذا محل نظر، ذكر جمع من العلم أن الغريب الأفضل له يكثر من الطواف، لأنه ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة. أما المقيم مكة الذي هو نازل مقيم، هذا الصلاة أفضل، جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل. أما الغريب الذي ليس بمقيم هذا يستحب له الاكثار من الطواف أكثر، لأنه ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبعد البلد، فاغتنامه الطواف أولى، لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان. جزاكم الله خيرا، يعني النافلة، كل هذا في النافلة، طواف النافلة وصلاة النافلة. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أنا مقيم بمكة للعمل من حوالي، والحال كما ذكر أفتون مأجورين علما بأنني ليس معي أهلي. ما دمت مقيم العمل فالأولى لك الهدي، لست من أهل مكة المقيمين الذي ينسبون إليها نسبة تامة، إنما أنت مقيم لعارض، فالأحوط لك والأولى بك أن تهدي هدي التمتع. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: أرجو الإفادة يا سماحة الشيخ سلمكم الله، المقيم بمكة إذا أخذ بدل حج واشترط عليه أن يعمل حج تمتع، علما بأن العلماء يقولون بأن أهل مكة ما لهم حج قران ولا تمتع، هل هذا الشرط جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، أهل مكة لهم قران ولهم تمتع، إذا أحرموا بالعمرة في أشهر الحج هذا تمتع، أو جمعوا بينهما هذا تمتع، لكن ليس عليهم دم، بس ليس عليهم دم، وإلا لهم التمتع ولهم القران. فالذي يحج عن غير تمتعا يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويؤديها من الميقات اللي يمر عليه، وإن كان في مكة يحرم من الحل، وإذا مهمة في يوم الثامن يحرم بالحج ويكون متمتعا وعليه الدم إذا كان مشروطا عليه، وإلا فلا دم عليه لأنه هو من ساكن المسجد الحرام. لكن إذا حج عن غيره تمتعا وشرط عليه تمتعا عن الغير فالهدي يكون أحوط بالنظر إلى غيره، بالنظر إلى أن محجوج عنه ليس من أهل مكة وهو يؤدي الحج عن غيره. فإذا حج تمتع بالعمرة الحج وأهدى يكون هذا يكون الهدي في حقه هو الأحوط لأنه يؤدي عن غيره، أما هو ليس عليه شيء لأنه من أهل مكة إذا حج عن نفسه إذا كان من سكان مكة، ولو أدى عمره في أشهر الحج ولو حج قارنا ليس عليه هدي، لكنه يسمى متمتع ويسمى قارن لكن ليس عليه هدي. فإذا كان حجه عن غيره تطوعا فليس عليه هدي، هو من أهل مكة. أما إذا أخذ نيابة عن أحد وأهدى احتياطا وهو متمتع فهذا حسن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: أنا من سكان مكة، حججت العام الماضي وطفت لكن لم أسعى، فما الحكم؟ أعيد. أنا من سكان مكة، حججت العام الماضي وطفت ولكن لم أسعى، فما الحكم؟ عليك السعي. غلط، هذا غلط، لا بد من السعي سواء من حج مكة أو غير مكة، لا بد من السعي، لا بد منه بعد الطواف بعد النزول من عرفات فطوف تسعى، فالذي ترك السعي يسعى الآن، يقضي السعي الآن، وإذا كان أتى زوجته عليه أبيها يذبح في مكة الفقراء، لأنه ما بعد حل حصل التحل الثاني إلا بالسعي، يعرف يعني يسعى الآن بنية الحجة السابقة وعليه دم إن كان قد أتى زوجته ولو زان ولو سنته. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني: رميت الجمرات وكان في العمود التي بوسط الدائرة ولم أدري هل سقطت بالداخل أم لا في الجمرة الكبرى، فما الحكم؟ لا بد أن يعلم أنه سقط الحصى في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه عليه دم، عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يعد عليه دم يذبح من كان فقرا، يعني في حكم التاره إلى الرمي. لا بد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض. الشخص ما لازم يرمى الشخص، لا يرمى الشخص، يرمي الحوض فقط، وإذا لم يغلب على ظنه وقع في الحوض عليه دم إذا لم يكن إعادة، أما إذا كان في وقت الرمي يعيد، أما الآن ما مضت الأيام ما في إعادة عليه الفدي، ذبيحة تذبح مكة الفقراء ما توبه للسفر، الرمي ذات وقت ما يقل نهاية غروب الشمس 113. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لو لم يستطع أحد الحجاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث وهو آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب، هل يجزئ ذلك؟ إذا غابت الشمس ما بذل رمي اليوم 13، وإذا كان مقيم حتى جاء اليوم 13 في ميناء فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرمي فعليه دم، لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم 13. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم 7 أشواط أو لم يتم ثم سعى؟ إذا كان الشك طلع عليه بعد الطواف له حين انصرف من الطواف على أنه مكمل فالشك الطاري لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك هو يطوف الواجب عليه يتمم، فإذا شك 6 أو 7 عليه يتمم الشهر، أما إذا مطر الشك إلا بعدين وهو فيما يظهر له أنه مكمل، ثم جاء الشيطان وشكك بعدين ليس على التشكيك عمل، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف عليه يعيد الطواف، إن كان طواف القدوم جاي من بلاد خارجية، طواف قدوم من بلاد خارجية يجزيه الطواف الإفاضة بعد ذلك، إذا كان قارن أو مفرد وبقي على إحرامه طواف بدل حج يكفي عن طواف القدوم، أما إذا كان متمتع وطاف طواف القدوم ولم يجزم ذيك الساعة يعتبر ما طاف، لكن يكون قارن، إذا كان متمتع وحرم بالحج يكون قارن، يعني يعتبر طواف غير كلاغي، أما إذا كان الشك بعد ذلك إنما طرى الشك بعد ذلك فلا يلتفت إلى الشك، الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. أثابكم الله، يقول هذا الأخ الكريم في ملاحظته: سماحة الشيخ أثابكم الله، رأيت كثيرا من الحجاج يستقبلون بئر زمزم ويصلون ركعتين دون استقبال الكعبة، أرجو تفضلكم حث المسؤولين على إرشاد الحجاج في ذلك جزاكم الله خيرا. هذا باطل، يجب التنبيه عليه، لا يجب لحد يستقبل زمزم ولا غيرها، الواجب استقبال القبلة في كل مكان، عند وجود القبلة يستقبل عينها في المسجد، وعند البعد يستقبل الجهة، الله جل وعلا أمر بهذا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الواجب على جميع المسلمين استقبال القبلة إن كانوا بحضورها إلى عينها وإن كانوا بعيدين إلى جهتها، ويعلم الجاهل يعلم إذا استقبل زمزم أو غيرها يعلم الجاهل على أهل الحرم وعلى رجال الحرم يعلم الجاهل ويبشدوه، هذا هو الواجب على الجميع، وهذا من باب الأمر المعروف أنه منكر، والله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. أثابكم الله، يقول هذا السائل: ما حكم من لم يتمكن من إتمام طواف الوداع؟ إذا سافر ولم يتمكن الوداع عليه دم يذبح في مكان الفقراء مع التوبة، لا بد أن يكمل طواف الوداع 7 أشواط عند سفره، فإذا لم يكمل ما طاف إلا 5 أو 6 وسافر ولم يطل، حكم من لم يطل، فعليه دم يذبح في مكان الفقراء، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا والندم والاستغفار. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة، فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة، هل علي طواف وداع رغم أنني طفته؟ طواف الإفاضة ما يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفات، والنزول مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعد، هذا طواف الإفاضة، فالذي طاف في يوم عرفة جاهل طوافه لاغي، عليه يطوف بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده، لا بد من الطواف، الطواف الإفاضة وقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده، وعليك إذا كنت ما طفت أن تعيد أن تطوف بعد ذلك، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق عليك الذبيحة تذبح مكة الفقراء مع التوبة والاستغفار، أما إذا كنت ما أتيت زوجك فالحمد لله تطوف وكبل حجك والحمد لله تسعى مع الطواف، إذا كنت حاجا قارنا أو مفردا ولم تسعى قبل طواف القدوم قبل عرفة عليك أن تسعى وتطوف لحجك، وأما الطواف الذي في يوم عرفة هذا ما عليه عمل، ليس عليه عمل إلا إذا كان الإنسان قادم من بلده يوم عرفة، إذا قدم من بلده يوم عرفة ونصى مكة وطاف وسعى ثم خرج يوم عرفة إلى عرفات فهذا يسمى طواف القدوم، وإن كان متمتع يسمى طواف العمرة، طاف وسعى وقصر وحل هذا يسمى طواف العمرة، وإن كان قارن مفرد طاف وسعى ثم خرج إلى عرفات في آخر النهار أو في الليل هذا يسمى طوافه صحيح، لكن يسمى طواف القدوم ليس بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة يكون بعد الحج بعد عرفات. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل هذا الحمام الذي يغطي سماء مكة أكله حلال أم حرام؟ لا صيد ما يصاد. نعم. هل هذا الحمام؟ لا ما يصاد. نعم. حكم الصيد. نعم. لا يتعرض له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يوجد عندنا مسجد به ضريح ولا نعلم هل المسجد بني على القبر أم المسجد بني أولا، وقد قمنا بعدم توفير النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد، علما أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد، فهل هذا العمل جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الواجب نبش القبر وإبعاده إلى المقابر، الواجب نبش القبر وإخراج الرفات ودفن صاحبه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في القبر المسجد بعد بناء المسجد، ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، يحفر له ويوضع في المقابر العامة كسائر القبور. فلا يجوز دفن الموتى في المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأخبر عن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر المسجد وصوروا في القصة، قال أولئك شرار الخلق عند الله. الواجب إذا كان هناك مسجد وضع في قبر يجب إخراج القبر، إخراج رفات القبر ووضعها في قبر الخاص في المقبرة العامة حتى يزول، حتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور. أما إذا كان المسجد بني عليه، القبر هو القديم وبني مسجد على القبر، يهدم المسجد ويلتبس المسجد أن يبنى له مسجد محل آخر ولا يبنوا في محل هذا، يبنون المسجد هم في محل آخر، أرض الله واسعة. الرسول نهى أن يبنى على القبر وأن يسجد يصلى عليه وأن يجصص وأن يقعد عليه، الرسول نهى عن هذا، لا يبنى على المساجد ولا يقعد عليها ولا تجصص، لأن هذا وسيلة للشرك، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر يهدم المسجد ويبنوه في محل آخر، يبنى في مسجد في محل آخر ليس فيه قبور، والقبر إذا كان وحده ينبش ويجعل في محل القبور حتى لا يغلى فيه، حتى لا يفتتن به أي يهتم به أحد. نسأل الله العافية، نسأل الله يهدي المسلمين، جزاكم الله يهدي المسلمين، نسأل الله يهدي المسلمين. آمين، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يطوف طواف الوداع ثم يرجع بظهره ويشير للبيت بيده حتى يخرج من الحرم؟ هذا بدعة ما لها أصل، إذا طاف الوداع يولي وجهه جهة الباب، ما يمشي على قفاه يزاب قبل الكعبة، هذا بدعة لا أصل، من طاف الوداع يمشي على طريقة العادية متوجها إلى الباب الذي يخرج معه، هذا هو المشروع. أما يكون يمشي على قفاه وجاب الكعبة وهو يمشي، هذا بدعة لا ينكر، يعلم ما فعل ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: امرأة بدأت دورتها الشهرية في 20/6/418 وفي 12/9/418 حدث معها نزيف نتيجة لأنها حملت أشياء ثقيلة في بيتها، بعد عمل التحليل اللازم وجد أنها حامل، ومع استمرار نزول الدم عمل لها تصوير تلفزيوني في 14/9 وقد تبين أن الحمل في الأسبوع العاشر وقد سقط، وقد عمل لها عملية تنظيف بالمستشفى في 18/9. ما حكم صيامها وصلاتها من حين نزول الدم إلى عمل العملية ومن بعد ذلك، حيث استمر نزول الدم بكمية قليلة وفي الأيام الأخيرة فقط؟ راجعنا هي زوجها ننظر فيها إن شاء الله، راجعنا في المنزل أو في المكتب حتى نستفسرهم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: فيه هناك امرأة جاءت تحج مع أمها ولكن أمها مرضت فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات، فما وقفت يوم عرفة لا هي ولا أمها معها، ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب، فما حكم حجها وماذا عليهما جميعا؟ امرأة هناك امرأة جاءت تحج مع أمها، ولكن أمها مرضت فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات، فما وقفت يوم عرفات لا هي ولا أمها ولا أمها معها، ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب، فما حكم حجهما وماذا عليهما جزاكم الله خيرا؟ عليهما أن يتحلل بعمرة، يقوفون ويسعون ويقصرون يحلون عمرة، وعليهما قضاء من العام الآتي مع فدية مع ذبيحة ذبح مكة للفقراء كل على كل واحدة. وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر يوم العيد وبعده ما عليها عمل، هذا مو وقوف. الوقوف إنما هو يوم عرفة أو في الليل، أما وقوفها يوم العيد أو بعد العيد ما ينفع، ما عليها عمل، ولكن عليهما جميعا التحلل بالعمرة طواف وسعي وتقصير دحل، وعليهما القضاء إذا قدره في المستقبل مع فدية تذبح مكة للفقراء. نعم أثابكم الله. هذا السائر يقول: طاف رجل طواف الوداع وهو مقيم في جدة، وأراد أن يدخل مكة المكرمة، فهل يلزم عليه الإحرام؟ طاف رجل طواف الوداع وهو مقيم في جدة وأراد أن يدخل مكة المكرمة، فهل يلزم عليه الإحرام والدخول بعمرة أم ماذا يعمل؟ إذا طاف الوداع وخرج للجدة أو الطائف وأحب يرجع ما عليه إحرام إلا إذا أراد عمرة جديدة، أما إذا أراد يرجع المكة لحاجة من الحاجات أو تجارة أو سلام على أحد فليس عليه إحرام. أما إذا حب يرجع من جدة أو من الطائف بعمرة جديدة يحرم من مكانه من جدة أو ميقات الطائف إن كان من أهل الطائف ويأتي بالعمرة. أما إذا أراد المجيء لمكة لحاجة لتجارة أو زيارة أحد أو أشباه ذلك فليس عليه إحرام. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أعمل في خارج مكة المكرمة حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة 45 دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف، أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل، فأبقى في مكة المكرمة أي لا أذهب إلى العمل، فما حكم ذلك؟ أعمل خارج مكة المكرمة حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة 45 دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب للمستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف، أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل، فأبقى في مكة المكرمة أي لا أذهب إلى العمل، فما حكم ذلك؟ عليك أن تجهز نفسك وأن تذهب إلى العمل حسب الطاقة حتى تؤدي العمل كما يجب عليه، والنصف ساعة قد تقضى في حاجات كثيرة، فعليك أن تؤدي العمل إذا كان خروجك له سبب شرعي ترجع. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: هل يجوز للحاج السفر إلى جدة بقصد شراء الهدايا للأولاد قبل طواف الوداع؟ هل يجوز للحاج السفر إلى جدة بقصد شراء الهدايا للأولاد قبل طواف الوداع؟ يوادع ويخرج، يوادع ويخرج إذا أراد الخروج، ثم إذا عود ما يلزمه وداع آخر، وإن وادع مرة ثانية غنيمة وفضل كبير طواف كله خير، لكن لا يخرج إلا بوداع. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز للنساء التوكيل برمي الجمرات خوفا من الزحام والفتنة؟ ليس لهن التوكيل إلا من عجز كالكبير السن والمريضة وذات الحمل، أما قوية لا توكل ولا ترمي في الزحام، ترمي في الليل وقت الراحة وقت الساعة مهم مع الزحام. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج المبيت في مكة أيام التشريق إذا كان لا يوجد مكان آمن له ولأسرته داخل منى؟ من لم يدرك مكان في منى واجتهد ولم يدرك فلا شيء عليه، يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فالذي ما أدرك مكان في منى لا يلزمه المبيت في أي مكان، لأن الوجوف في بماء فإذا تعذر عليه سقط عن المبيت، لقول الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم، فإذا بات في العدل أو في عزلية فليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نحن مجموعة نعمل بنقل شعائر خطبة الجمعة من المسجد الحرام عبر الأقمار الصناعية لجميع أنحاء العالم، وفيها مصلحة عظيمة للمسلمين، إلا أننا نضطر أحيانا لإعطاء التعليمات لزملائنا، هل علينا إثم إذا تكلمنا أثناء الخطبة للمصلحة العامة؟ أي. نحن مجموعة نعمل بنقل شعائر خطبة الجمعة من المسجد الحرام عبر الأقمار الصناعية لجميع أنحاء العالم، وفيها مصلحة عظيمة للمسلمين، إلا أننا نضطر أحيانا لإعطاء التعليمات لزملائنا، هل علينا إثم إذا تكلمنا أثناء الخطبة للمصلحة العامة؟ إذا كنتم صلوا مع الناس لا تكلموا، خذوها سجلوها بدون كلام. أما إذا كنتم قد صليتم في مسجد آخر وجئتم أو جئتم تأخذونها أو سجلوها من بعدما سجلها غيركم لا يضر. أما أن تتكلموا والإمام يخطب وأنتم مع المصلين ممن يصلي مع الإمام لا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ حفظكم الله، هل ثبت في السنة أن البركة الذاتية قد تكون لغير الأنبياء؟ ما نعلم شيء في هذا إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل فيما في جسمه وعرقه ومسل جسده البركة فيه خاصا به عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس عليه غيره لا العلماء ولا غيرهم. وما يفعله بعض الناس من التبرك ببعض الناس هذا غلط لا وجه له وليس عليه دليل، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل في عرقه بركة وفي ريقه وفي وضوءه وفي شعاره عليه الصلاة والسلام، ولهذا وزع شعاره بين الناس وأقر الصحابة يأخذون من فضل وضوءه ومن عرقه عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه بركة ولا يقاس على غيره. ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فدل ذلك على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من التبرك ببعض العلماء أو بعض العباد أو بعض جدران الكعبة كل هذا لا أصل، أو بكسوة الكعبة كل هذا لا أصل، بل يجب منعه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ رعاكم الله، ما حكم تبديع جملة من أئمة أهل السنة بحجة أنهم أخطأوا في العقيدة مثل النووي وابن حجر وغيرهما؟ من أخطأ لا يؤخذ بخطأ، الخطأ مردود مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء كل عالم يخطئ فيؤخذ صوابه ويترك خطأه، وإذا كان من أهل العقيدة السلفية ووقع بعض الأغلاط يترك الغلط ولا يخرج بهذا عن عقيدة السلفية إذا كان معروفا باتباع السلف، ولكن تقع على بعض الأخلاط في بعض صرف الحديث أو في بعض الكلمات لا يقبل الخطأ ولا يتبع في الخطأ. وهكذا أتباع الأئمة إذا أخطأ الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو غيرهم يؤخذ بالصواب ويترك الخطأ، والخطأ ما خالف الدليل ما خالف ما قاله الله ورسوله لا يؤخذ من أي حد من الناس، وإنما الواجب اتباع الحق. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واجمع العلماء جميعا على أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب اتباع ما جاء به وقبوله وعدم رد شيء منه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، حججت هذا العام وسأتأخر في العودة إلى ما بعد ذي الحجة، هل هذا الإقامة الطويلة بعد الحج لا تؤثر على طواف الوداع؟ جزاكم الله خير. لا تؤثر، طواف الوداع عند الخروج، ولو ما خرج إلا في صفر يودع، ولو ما خرج إلا في ربيع متى أراد الخروج طاف الوداع. أثابكم الله. يقول السائر: فضيلة الشيخ، ما الحكمة من رمي الجمرات والمبيت في منى 3 أيام نأمل تفضلكم إيضاح الحكمة من ذلك ولكم الشكر. على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع وإن لم يعرف الحكمة، على المسلم طاعة الله ورسوله وإن لم يعرف العلة والحكمة. فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كتابه، قال اتبعوا ما أنزل من ربكم، وقال وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أنتهوا. فإن عرف الحكمة فالحمد لله، وإن لم يعرف فلا يضره ذلك. وكل ما شرعه الله هو لحكمة، وكل ما نهى عنه هو لحكمة، سواء علمناها أو جهلناها. فرمي الجمار واضح بأنه إرغام للشيطان وطاعة الله عز وجل، والنبي في مناء الله وأعلم بحكمة سبحانه وتعالى. ولعل الحكمة في ذلك تسهيل الرمي، إذا بات في مناء يشتغل بذكر الله وبإسعاد للرمي في وقته، يعني لو ذهب ها هنا وها هنا لربما تأخر عن الرجم ربما هاته وربما شغل بشيء. الله جل وعلا أعلم بالحكمة سبحانه وتعالى في ذلك. أثابكم الله. سأل يقول: إذا كنت غير متأكد من سقوط الجمرات بالدائرة وقمت في اليوم الثالث من أيام التشريق بالرمي بدلا من رمي يوم العيد الذي شككت فيه، فما حكم عملي هذا؟ شك في الرمي يوم العيد أو ما رمى يوم العيد يرمي في اليوم الحادي عشر، يبدأ بجمرة العقبة يرميها عن يوم العيد، ثم يرمي الثلاث عن يوم الحادي عشر، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، لكن يبدأ بجمرة العقبة عن يوم العيد أولا ثم يرمي الثلاث عن يوم الحادي عشر ثم في اليوم الثاني عشر من الثلاث أيام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، دخلت إلى مكة محرمة في رمضان وعملت العمرة وحجيت بحول الله وفضل، وعلي عمرة أخرى، فهل علي عمرة أخرى وما الحكم؟ ليس عليك عمرة، أديت العمرة والحمد لله في رمضان في أشرف وقت والحمد لله، وحجك يكون مفرد، حجك يكون مفردا. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: لقد سعيت بين الصفا والمروة ولكن عملت الشوط من الصفا إلى الصفا على أنه واحد، هل علي شيء في ذلك؟ هذا زود سعيت 14 يجي 7 و7 ما يضرك، لكن الذي حصل به المقصود 7 من الصفا إلى المروة 7 مرات، من الصفا إلى المروة ثم المروة إلى الصفا، تبدأ بالصفا وتختم المروة 7، والسبعة الزائدة هذه عبث جهلا منك ولا يقبل ولا تضرك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رجل حج هذا العام ولم يرمي اليوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل، فماذا عليه؟ أي. رجل حج هذا العام ولم يرمي اليوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل، فماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار، وعليه الذنب، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع، لأن الوداع ما يجي قبل الرمي، إذا كان وادع قبل الرمي ما يجي، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع، ولكن عليه ذبيحة تذبح مكة الفقراء عن تركه الرمي يوم الثاني عشر. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني: هل التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم جائز؟ لا يجوز، بل بدعة. التبرك بزيد أو عمر أو بجدران الكعبة أو بالكسبة أو بالأسطوانات أو بغير هذا بدعة، لا، قد يفضي إلى الشرك إذا ظن أن بركة تحصل منها، أما إذا ظن أنها مشروعة هذه بدعة، فالواجب ترك ذلك وعدم التبرك بأي مكان وبأي شخص، لأن الله ما شرع ذلك لنا، إنما شرع هذا بنبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، أو فيما شرع الله من ماء زمزم جعله الله مبارك.